أيها الناس اتقوا الله وجددوا إيمانكم في المساء والصباح بتأمل معنى لا إله إلا الله. فيا ذوي العقول الصحاح ويا ذوي البصائر والفلاح نادوا بالفلاح، فلا فلاح إلا لأهل لا إله إلا الله. فكلمة الإسلام ومفتاح دار السلام هي كلمة لا إله إلا الله. فلا قامت السماوات والأرض ولا صحت السنة والفرض ولا نجا أحد يوم العرض إلا بلا إله إلا الله. ولا جردت سيوف الجهاد ولا أرسلت الرسل إلى العباد إلا ليعلموهم العمل بلا إله إلا الله. فانقسم الناس حينئذ فريقين وسلكوا طريقين، فريق انقاد للعمل بلا إله إلا الله، والآخر حاد وزاغ واستكبر عن لا إله إلا الله. فسبحان من فاوت بين عباده بمقتضى حكمته ومراده، وذلك من أدلة لا إله إلا الله. فطوبى لمن عرف معناها فارتضاها وعمل ظاهرا وباطنا بمقتضاها، فيكون قد حقق معنى لا إله إلا الله. وتحقيق هذه الكلمة العظيمة، تحقيق لا إله إلا الله يا عباد الله، ليس له جزاء إلا الجنة، دخول بلا حساب ولا عذاب، وخلود فلا عتاب ولا عقاب، يمن به الرحمن سبحانه وتعالى على عباده الموحدين الذين كانوا بلا إله إلا الله قائمين ولها مرددين. فلهذا عباد الله فاسعوا واعملوا، وعلى هذا الأمر العظيم فاسألوا، واعلموا أن أبواب الجنة مقفلة موصدة لا تفتح إلا لأهل لا إله إلا الله، لا تفتح إلا لأهل لا إله إلا الله. وهذا عهد من الله عز وجل أمضاه، وعهد منه سبحانه وتعالى موعودا بلغه على ألسنة رسله، بلغه على ألسنة رسله إلى جميع العباد الذين قاموا بحق هذه الكلمة العظيمة وحققوا التوحيد. وتحقيق هذه الكلمة عباد الله، تحقيق كلمة التوحيد معناه تنقيته وتصفيته وتخليصه من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. وحقيقة ذلك انجذاب الروح إلى الله سبحانه وتعالى محبة وخوفا وإنابة وتوكلا وإخلاصا وإجلالا وهيبة وتعظيما وعبادة أيضا. فالتوحيد عباد الله كما قال علماؤنا لا يتحقق إلا بأمور ثلاث: أولها العلم بها، إذ لا يمكن أن تحقق شيئا تريده دون أن تعلمه. قال الله عز وجل مخاطبا نبيه الكريم: فاعلم أنه لا إله إلا الله. الثاني الاعتقاد، فإذا علمت ولم تعتقد واستكبرت لم تحقق التوحيد. قال الله عز وجل عن الكافرين: إن أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فما اعتقدوا انفراد الله سبحانه وتعالى بالألوهية، ولا جعلوا ما يتقربون إليه من العبادة خالصا لوجهه الكريم. الأمر الثالث الانقياد، فإذا علمت واعتقدت ولم تنقد لم تحقق التوحيد. قال الله عز وجل في شأن الكافرين: كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتارك آلهتنا لشاعر مجنون. فهذه الأمور الثلاثة عباد الله هي سهلة ميسرة، ولكنها صعبة المنال، لن تتحقق للعبد إلا إذا بلغ في الإيمان نهاية الكمال أو قاربه. ولذلك كان أهلها من الأخيار المصطفين الذين جعلهم الله عز وجل من الأئمة المهتدين يقتدى بهم على مر العصور والسنين لما عندهم من الإخلاص والتوحيد والصدق والعمل الصالح واليقين. ولهذا قال الله عز وجل في شأن خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام إمام الأنبياء والمرسلين، قال الله عز وجل في حقه في سورة النحل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. ساق الله عز وجل عباد الله هذه الآيات لما فيها من هذه الصفات العظيمة الجليلة التي تبين لنا أعلى درجات تحقيق التوحيد الذي طلب الله عز وجل من عباده أن يحققوه. وهذه الصفات التي ذكرها الله عز وجل في حق خليله إبراهيم من أجل أن نقتدي ومن أجل أن نتبعه في هذه الصفات، لأنه لما ذكر الله عز وجل مثل هذه الصفات في شأن خليله إبراهيم وقد قال بعد ذلك: وقد وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين، هذا ساقه الله عز وجل ترغيبا للناس في اتباع والاقتداء والتأسي بأبيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأنه من تأسى به في هذه الصفات فإنه سيدخل الجنة لا شك بلا حساب ولا عذاب كما يدخلها إبراهيم ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات أولى هذه الصفات فقال عز وجل: إن إبراهيم كان أمة، أمة بمعنى إماما وقدوة يعلم الناس الخير وقدوة في الخير يدعوهم إليه، وذلك لما أنه كان وقد حقق تلك الصفات العظيمة ألا وهي تكميله لمقام الصبر واليقين اللذان تكون بهما الإمامة في الدين. من أراد الإمامة وأراد التقدم في الدين فإن له أن يحقق مثل هذه المقامات التي حققها إبراهيم عليه الصلاة والسلام إذ كمل مقام الصبر واليقين. وقد قال الله عز وجل: وجعلناهم أئمة يهدون بأمر وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فهو صلوات الله وسلامه عليه إمام في الصبر على أمر الله عز وجل وعلى أقداره جل وعلا، وإمام أيضا في اليقين لصدقه بوعد الله عز وجل وحفظه ونصره لدينه. ثم إنه عز وجل قال في إبراهيم وهي الصفة الثانية: قانتا لله. قانتا لله أي خاشعا مطيعا دائما في طاعة الله عز وجل وعبادته. والقنوت كما قال العلماء دوام الطاعة، فالمصلي إذا أطال قيامه أو سجوده أو ركوعه فهذا يسمى بالقانت. قال الله عز وجل: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وثالث هذه الصفات التي ذكرها الله عز وجل في حق خليله إبراهيم أنه قال حنيفا، والحنف هو الميل أي أنه كان مائلا منحرفا عن الشرك غير متلبس به، كما حكى الله عز وجل عنه في آية أخرى كما في سورة الأنعام: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في قوله تعالى حنيفا أي المطيع لله سبحانه وتعالى المعرض عن كل ما سواه. ثم ختم الله عز وجل بأعظم هذه الصفات فقال: ولم يكن من المشركين. وهذا في الحقيقة تأكيد لقوله حنيفا أي أنه عليه الصلاة والسلام لم يقع في شرك طول حياته، وذلك لكمال صدقه وصحة إخلاصه، فعصمه الله عز وجل من كثير الشرك وقليله وعظيم الشرك وجليله بحيث لم ينسب منه إليه شيء. ولهذا قال الله عز وجل في شأنه وفي حق إخوانه من المصلين: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وحكى الله عز وجل عنه أنه قال لأبيه آزر لما دعاه إلى عبادة الأصنام قال تعالى: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. فهذا هو تحقيق التوحيد عباد الله، وهو البراءة من الشرك وأهله، البراءة من الشرك وأهله واعتزالهم والكفر بهم وعداوتهم وبغضهم ومناوأتهم. وقد ذكر الله عز وجل في هذه الآية في حق إبراهيم لما قال: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. الله عز وجل ساق هذه الآية للثناء على إبراهيم. أتدرون لماذا يا عباد الله؟ لابتعاده عن الشرك وفراره منه. وثناء الله عز وجل على أحد من خلقه لا يقصد منه مجرد الثناء فحسب، بل يقصد منه أو به أمران آخران لهما أهميتهما كل الأهمية. الأمر الأول محبة من أثنى الله عليه خيرا، كما أن من أثنى الله عليه شرا فإننا نبغضه ونمقته ونتبرأ منه. فإن الله سبحانه وتعالى أحب إبراهيم فنحن أيضا نحب إبراهيم عليه الصلاة والسلام لكمال صدقه وتوحيده الخالص. أما الأمر الثاني فهو من أجل أن نقتدي به، ومن أجل أن نقتدي به في هذا الأمر الذي كان عليه وفي هذه الصفات التي تحل به. وهذا الثناء نحن لنا نصيب منه بقدر اقتدائنا بأبينا إبراهيم فيه، ولهذا يكون للأتباع من الجزاء الذي هو دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب كما حصل ذلك لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، بقدر ما يكون لنا من الاتباع والتأسي والتشبث والتحلي بهذه الصفات العظيمة، وأعظمها الإقامة على الحق وعلى التوحيد ونبذ كل ما سوى الله عز وجل من العبادة التي تصرفنا عن الله سبحانه وتعالى. وأما إذا قل نصيبنا من هذا الاقتداء ومن هذه الصفات فإنه يكون لنا في المقابل نصيبا غير أوفر لا يظلمنا الله سبحانه وتعالى فيه مثقال ذرة. ومن الآيات أيضا عباد الله التي سيقت في بيان أن التوحيد أو أن من حقق التوحيد لا يكون له من الجزاء إلا دخول جنة رب العالمين، قول الله تبارك وتعالى في سورة المؤمنون لما قال عز من قائل: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فهذه الآيات عباد الله ذكر الله سبحانه وتعالى فيها صفات للسابقين إلى الجنات، ومن أعظم هذه الصفات ومن أجل ما تحل به هؤلاء الأخيار المصطفين قول الله عز وجل فيهم: والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون. قال ابن كثير: والذين بربهم لا يشركون أي لا يعبدون معه غيره ويوحدونه ويعلمونه أنه لا إله إلا الله أحد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. ولقد دلت هذه الآيات عباد الله على خير كثير، هذا الخير يتجلى في أن الابتعاد والفرار من الشرك صغيره وكبيره قليله أو كثيره سبب عظيم وقوي في تحصيل الإيمان الذي يبعث على فعل الطاعات واجتناب المنهيات والازدياد في الخيرات والرفع في الدرجات. ولذلك لما سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه الآيات أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون ويزنون؟ قال لا يا ابنة الصديق، وإنما هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فدل عباد الله أن من حقق التوحيد هو أقرب من غيره إلى مخافة الله عز وجل وهيبته وتعظيمه وإجلاله، وهو أبعد عن ركوب المعاصي وانتهاك الحرمات. ولذلك ترى الموحد الذي يقوم بحق لا إله إلا الله حتى وإن وقع في بعض المعاصي وارتكب شيئا من المنهيات فإنه سرعان ما يتوب ويقلع عن الذنب. لماذا يا عباد الله؟ لأنه يرى أن هذه المعصية أثقل على نفسه من الجبل إذا وقع عليه، على خلاف الفاسق المستهين الذي هو بعيد كل البعد عن تحقيق التوحيد، فإنه يرى هذه المعصية كالذباب يقع على أنفه يقول له هكذا ولا يهمه. فمن حقق التوحيد يصدق فيه قول الله عز وجل: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي أبدع المصنوعات وأوجد المخلوقات ورسمها بميسم لا إله إلا الله، خلق الجنين من ماء مهين ليعبده بلا إله إلا الله، فلأجلها بعث الله عز وجل الرسل بها مبشرين وعن ضدها محذرين ليعلموا الناس كلهم العمل بلا إله إلا الله، فهي رأس الملة والدين وحبل الله المتين، ذلك الحبل الذي لا ينقطع، من تمسك بها وعرف معناها وعمل بمقتضاها. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره إذ جعلنا من أهل لا إله إلا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها إذا خاب أهل الشرك ونجا أهل لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي جدد الله تعالى به من درس من معالم لا إله إلا الله ومع ذلك قال له فاعلم أنه لا إله إلا الله فصدع بها ونادى ووال عليها وعاد وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق لا إله إلا الله. دعا إلى الله عز وجل بها ليلا ونهارا وسرا وجهارا حتى انكشف الغطاء عن لا إله إلا الله. فصل اللهم وسلم وبارك على محمد نبيك ورسولك وعبدك وعلى آله وأصحابه أجمعين الذين صانوا حما لا إله إلا الله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، فقد أخرج البخاري في صحيحه وكذلك الإمام مسلم في صحيحه واللفظ له وكذا الترمذي في سننه والنسائي في سننه من حديث حسين بن عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنت عند سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه ورحمه رحمة واسعة، فقال: أيكم شهد الكوكب الذي انقض البارحة، أي الكوكب الذي سقط من السماء؟ فقال: أنا، أي قال حسين بن عبد الرحمن أنا، ثم قال: أي قلت وإني لم أكن في صلاة. قال والقائل هنا حسين بن عبد الرحمن راوي الحديث أنه رأى الكوكب ولكن قال بعد ذلك وإني لم أكن في صلاة. أتدرون عباد الله لماذا قال هذا الكلام؟ قاله حتى لا يظن الحاضرون أنه رأى وهو يصلي في الليل، فنفى عن نفسه إيهام العبادة. وهذا يدل على فضل السلف وحرصهم على الإخلاص وبعدهم عن الرياء والتزين بما ليس فيهم. ثم قال: ولكني لدغت، أي لدغته عقرب أو غيرها أصابته بسم، وذلك بأن تأبره بشوكتها. فقال له من كان حاضرا: وما صنعت؟ قال: ارتقيت. وفي رواية: استرقيت، أي طالبت من يرقيني، أي بكلام الله عز وجل وبالأدعية الإلهية والنبوية على صاحب أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فقال الرجل: وما حملك على هذا؟ يريد طلب الحجة لإقدامه على مثل هذا الفعل. وانظروا كيف كان السلف يتشبثون بالنصوص ويدورون مع الدليل حيث ضاع. ما حملك على هذا؟ الرجل إنما أجابه بعلم وعن دليل، فقال: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما هو؟ قال: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا في عين أو حمى. والعين هو إصابة العائن نفسه أو غيره بالعين، والحمى هو سم العقرب أو لدغة العقرب. ومعنى هذا الأثر أنه لا رقية أنفع وأشفى وأولى من رقية العين واللدغة. وهذا لا يعني أن الرقية لا تجوز بسائر الأمراض كالسحر وكالسحر والمس والصرع، ولكن الرقية النافعة إنما تكون في هذا الذي ذكر في هذا الحديث، وهو الرقية من اللدغة والرقية من العين. فقال الرجل: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ويا له من كلام عظيم مأخوذ ومستقى من كلام النبوة. قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، أي من أخذ بما بلغه من العلم فعمل به فقد أحسن. وهل يراد من العلم عباد الله إلا العمل؟ وما العمل إلا ثمرة العلم. فقال بعد ذلك: ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال، وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال: عورضت علي الأمم أي يوم القيامة، فرأيت النبي ومعه الرهط، والرهط هي الجماعة دون العشرة، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، والنبي وليس معه أحد. في هذا دليل عباد الله على أن الحق لا يعرف بكثرة الأتباع والأنصار. قال عليه الصلاة والسلام: فرفع لي سواد عظيم، والسواد هو الشخص الذي يرى من بعيد، فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهم الذين حققوا التوحيد عباد الله. وسنتكلم عن هذا الحديث بعد قليل. قال الراوي: فدخل صلى الله عليه وسلم فنهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك أي الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال بعضهم: لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: لعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا به شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال عليهم الصلاة والسلام: هم الذين لا يسترقون ولا يكتبون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محسن رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. فقام رجل آخر فقال: أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. هذا الحديث عباد الله جليل وعظيم وخطير، وفيه من الفوائد ما فيه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أولئك الذين يدخلون من أمته الجنة بغير حساب ولا عذاب، وأخبر أن عددهم يبلغون 70,000، منهم هذا الصحابي الجليل عكاشة بن محسن أحد السابقين للإسلام ومن أجمل الرجال، قاتل في بدر وأبل البلاء الحسن، واستشهد في حروب الردة مع خالد بن الوليد، قتله طليحة الأسدي، وهذا الرجل بعد ذلك أسلم، وقاتل ضد الفرس مع سعد بن أبي وقاص في معركة القادسية، واستشهد في وقعة الجسر المشهورة. ومحل الشاهد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أمورا أربعة يتحقق بها التوحيد الخالص والكامل، أمورا أربعة يتحقق بها التوحيد الذي لا يكون له جزاء إلا دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. أول هذه الأمور قال عليه الصلاة والسلام: الذين لا يسترقون، أي لا يطلبون الرقية من غيرهم. أتدرون لماذا عباد الله؟ لاعتمادهم على الله عز وجل، أو لقوة اعتمادهم على الله عز وجل، ولعزة نفوسهم عن التذلل لغير الله عز وجل استسلاما للقضاء وتلذذا بالبلاء. وهذا لا يعني ترك الرقية بالكلية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رقى غيره، ورقاه جبريل كما رقته زوجه عائشة رضي الله تعالى عنها. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرقى فقال: من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه. وقال في حديث آخر: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. ولكن ثمة فرق بين الراقي والمسترقي، فالمسترقي هو الذي يطلب الرقية، فهو إذن سائل ملتفت لغير الله عز وجل بقلبه. وأما الراقي فهو محسن، ولهذا قال: الذين لا يسترقون، ولم يقل الذين لا يرقون. أن ترقي غيرك فهذا فيه إحسان، أما أن تطلب من غيرك الرقية وهذا وإن كان جائزا ولكنه إذا فعلته لا تكن من هؤلاء الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث: الذين يدخلون الجنة بغير حساب. فإن قال قائل: لماذا رقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رقاه جبريل ورقته عائشة؟ قال العلماء: الجواب هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رقي من غير طلب منه. وفرق بين أن تسأل غيرك أن يرقيك وبين أن تأتيك الرقية من غير مسألة. ولا يخفى عليكم عباد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم من أكمل خلق الله توكلا على الله واعتمادا عليه وثقة به. والصفة الثانية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حق هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب قال: الذين لا يكتبون، أي لا يطلبون غيرهم الكي أن يكووهم. وإن كان الكي في نفسه جائزا إلا أن تركه أولى وأفضل، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أمته عن الكي وهو آخر العلاج كما قيل. وأما الصفة الثالثة فقد قال عليه الصلاة والسلام: الذين لا يتطيرون، أي لا يتشاءمون بطيور ونحوها، كمن يتطير عندنا اليوم من العوام بالبومة ويعتقد أنها علامة لموت أحد من الناس. ولهذا إذا جاءت على بيته أو على الشجرة التي تكون قرب بيته طردها وخاف أن يموت له إنسان أو ابن وما إلى ذلك، وهذا هو التطير بعينه، كما يفعل أيضا بعض الناس من تعليق العجلات وجعل الأشواك في السيارات تطيرا وتشاؤما من أن يقع لهم مكروه فيما رزقهم الله سبحانه وتعالى. وأما الأمر الرابع والصفة الرابعة وهي قوله صلى الله عليه وسلم: وعلى ربهم يتوكلون. وعلى ربهم يتوكلون، هذا هو الأصل الجامع عباد الله الذي تنبعث وتصدر منه هذه الأعمال وهذه الصفات وهذه الخصال، وهو التوكل على الله وصدق الاعتماد عليه واعتماد القلب عليه. وهذا الذي إذا حققه الإنسان، بل هو نهاية تحقيق التوحيد الذي يثمر كل مقام شريف من المحبة والخوف والرجاء والتسليم بقضاء الله عز وجل وقدره. وليس معنى الحديث عباد الله أن الإنسان لا يباشر الأسباب ويترك التداوي، بل مباشرة الأسباب من التوكل نفسه، وإنما المراد أنهم يتركون هذه الأعمال المكروهة مع شدة حاجتهم إليها توكلا على الله وطمعا في ثوابه الذي أعده لعباده الموحدين المهتدين. والناس في هذا المقام العظيم درجات عباد الله، ولكل درجات مما عملوا. وعليه فإن من حقق التوحيد على هذا الوجه المطلوب فإن له من هذه الفضائل التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير والوفير، ومن أصدق من الله قيلا. فمن حققه على هذا الوجه المطلوب كانت له هذه الفضائل، ومن أعظمها وأجلها دخول جنة رب العالمين بلا حساب ولا عذاب. فالله سبحانه وتعالى نسأل أن يجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم لقائه سبحانه وتعالى، إنه على كل شيء